بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ومعنا قول الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة. السنة هي الطريقة، ومنها الحديث المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. المقصود أن السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وأما السنة في الاصطلاح فيراد بها معان أو تطلق على معان متعددة. قال المرداوي رحمه الله، وهو منقح المذهب، يقال له المنقح صاحب كتاب التنقيح، قال المرداوي رحمه الله في شرح التحرير في أصول الفقه: قال: السنة في الاصطلاح تطلق على ما يقابل القرآن، ومنه أحاديث وردت كثيرة، أي استعمل فيها لفظ السنة في مقابل القرآن، منها ما في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فالسنة هنا يراد بها ما يقابل القرآن. قال: وتارة تطلق على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام، كما سبق في باب المندوب، فيقال: هذا الفعل فرض وهذا سنة أو مستحب أو مندوب. وتارة تطلق على ما يقابل البدعة، فيقال: أهل السنة وأهل البدع. المراد هنا أعم مما ذكر المرداوي. المراد هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فيراد من قول الطحاوي: نتبع السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذا المعنى: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. هذه السنة بالمعنى الشامل، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. هذا في المجلد 5 من مجموع الفتاوى، صفحة 111. وابن رجب رحمه الله له بيان جميل للمراد بالسنة، ذكره في كتابه كشف الغربة، كشف الغمة في أحوال أو في أهل الغربة. يقول: ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. ما هي هذه السنة التي يوصف أهلها بالقلة؟ قال: فكان الحسن رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة، ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. من أقل الناس، ماذا يقصد بالسنة الحسن؟ وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. قال ابن رجب ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. المراد بالسنة التي أهلها قليل وأهلها في غربة ويوصى الناس بالتمسك بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. قال ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة. صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين أن السنة خاصة بالعقيدة، أن السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالمة من الشبهات في باب الاعتقاد. كان الأول تشمل الاعتقاد وغير الاعتقاد، وصنفت المصنفات في العقيدة بهذا الاسم. نحن عندنا السنة أو أصول السنة للإمام أحمد، وعندنا السنة لعبد الله ابن أحمد، وعندنا أصول السنة للحميدي، وعندنا السنة لمحمد بن نصر المروزي، ومؤلفات أخرى ألف في الاعتقاد باسم السنة، باسم السنة. قال وأما السنة، قال وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم، علم الاعتقاد، والمخالف فيه على شفا هلكة. قال وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات في باب الاعتقاد وغيره، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. انتهى من كشف الكربة في وصف أهل الغربة. وقد جاء الأمر بلزوم السنة في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومنها قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، اتبعوه لعلكم تهتدون، لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في حديث العرباض بن سارية المشهور قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا أو قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأصحاب السنن، إلى غير ذلك من النصوص المشهورة. الطحاوي رحمه الله يوصي باتباع السنة والجماعة، والجماعة تأتي أو أتت في النصوص على معنيين. المعنى الأول، المراد بالجماعة الاجتماع على الإمام، الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، اجتماع المسلمين على إمام يحكمهم بالكتاب والسنة. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة، الجماعة هنا يراد به القوم المجتمعون على إمام موافق للكتاب والسنة. المعنى الثاني، يراد بالجماعة في النصوص جماعة الحق أو قول الحق أو منهج الحق، الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين الحق. المعنى الثاني، من المراد بالجماعة قول الحق أو منهج الحق، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ودل على أن هذا المعنى يراد به الجماعة في بعض النصوص ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث الافتراق المشهور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا اللفظ رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني. فهنا عبر عن الجماعة الناجية بقوله: ما أنا عليه وأصحابي، وعبر في روايات أخرى لهذا الحديث بأن الجماعة، بأن الفرقة الناجية هي الجماعة. ففي حديث أنس عند ابن ماجه: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا صحيح، صححه الألباني وغيره. وفي حديث معاوية عند أبي داود وأحمد أيضا فيه التعبير بأن الفرقة الناجية هي الجماعة، فدلت الروايات بمجموعها على أن الجماعة هنا هي الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالجماعة بهذا المعنى يراد بها المنهج، منهج الحق. والجماعة بالمعنى الأول يراد بها القوم المجتمعون على إمام. فهنا الجماعة، قال: الجماعة ما وافق الحق، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بلفظ: الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. للإمام المحدث أبو شامة رحمه الله كلام جميل في هذا المعنى، ذكره في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وناقله ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان واستحسنه، وقال ما أجمل ما قال أبو شامة. اسمع ماذا يقول أبو شامة في هذا المعنى من معاني الجماعة، لأنه قد يوجد المسلم في زمن ليس فيه الجماعة بالمعنى الأول، اجتماع قوم على إمام يحكمهم بالكتاب والسنة، فيكون مخاطبا بلزوم الجماعة بالمعنى الثاني، وهو لزوم المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أبو شامة: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا. في العبرة ليست بالقلة ولا بالكثرة. قال: لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم، الحق ما هو؟ الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ثم ساق أثرا مهما، قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم، سيلي من الولاية، سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصل معهم فإنها لك نافلة. فقال: قلت يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول لي صل الصلاة لوحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية: فقال ابن مسعود وضرب على فخذي: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله. قال نعيم بن محمد وهو شيخ البخاري يشرح هذا الكلام: يعني إذا فسدت الجماعة، أي بالمفهوم الأول، فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. انتهى ما نقله الإمام المحدث أبو شامة رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين، قال: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم، لأنه في بعض الروايات عليكم بالسواد الأعظم، فبعض الناس يظن الكثرة، ليس المراد الكثرة. قال: أعلم بأن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم، العالم صاحب الحق ولو كان وحده، العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. ثم ذكر أثر عمرو بن ميمون السابق وكلامه مع ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: وقالوا، يتكلم على من لم يفقه هذه الأحاديث، وقالوا: من شذ شذ الله به في النار، وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق. الشاذ هو ما خالف الحق، وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون. قال: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد ابن حنبل إلا نفرا يسيرا، فكانوا هم الجماعة أحمد والنفر اليسير في ذلك الوقت كانوا هم الجماعة. قال: وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعهم كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة رحمه الله. هذا في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 397. وهذا المعنى أيضا بسطه أو بسط الكلام عليه الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الثاني في أوله صفحة 25 وما بعدها. وبناء على ذلك فالأمر بلزوم الجماعة وعدم الفرقة يعني أمرين: الأول